ومن تحاشر بهم إلى يوم الحساب. اللهم إنك أنت النور فنور وصير على بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عمن سواك. أعنك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، وعندك المدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد جاهنا مستعينا بالله. إذن الذين آتيناهم الكتاب، وفيه إشارة أيضا إلى أن هؤلاء هم الجمارة والكثرة الكاثرة الذين قصع القرآن طمع رسوله وطمع المؤمنين من أن ينتظروا منهم أي ترحيب بالدعوة أو احتضان الله، وإنما أن يحذروهم غاية وجلالهم مواقفهم ما وراءها من حسد وعجب والبغي الذي تجلى في هذه الألوان، التشكيك في الكتاب وأحكامه واستخفاف بالرسول ومقامه. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته هم الذين يؤمنون به، في صار إلى أن هؤلاء يدعون الإيمان بالكتاب والتمسك به ليسوا على حق، لأنهم لا يتبعون كتابهم. فلو كانوا مؤمنين بكتابهم حقا لاتبعوه وتلوه. التلاوة هنا الاتباع على الصحيح أو قراءة بشرطها. قراءة بشرطها أيضا تسمى تلاوة، ومعنى تلاوة قراءتها بشرط التؤدة والفهم، قراءها مترصلا لغاية الفهم ماشي مترصلا لأجل التغني للتغني، فهذا غير مقصود لنفسها أبدا، مقصود لغاية أخرى. يتلونه يقرؤونه على ترسل لغرض التدبر، لأن الكلام يراد منه الإفهام، فتلاوته بحقه أي لأجل الفهم، والفهم يراد لأجل التنزيل عملا، حتى قال أهل العلم من أجل العمل ما دبر بعلم، العمل ما دبر بعلم. فلا يتصور أبدا أن يكون الكلام مقصودا للكلام، مقصودا للإفهام، الإفهام مقصودا لألوان تتطلب من الأحكام التي ينبغي أن يتلبس بها وتقام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، جعلناه خبرا للذين، هذه جملة يتلونه، أو جعلناه حالا للذين آتيناهم، من ضمير في آتيناهم الكتاب. يتلونه أي وهم يتلونه ويكون الخبر وأولئك يؤمنون به، أي الذين آتيناهم الكتاب وهم يتلونه، هذا يسمى بالحال المقدرة لأن غير مصاحبة لصاحبها في وقت إتاهم الكتاب لم يكونوا تالين له ولا عامين به، إنما هذا جاء من بعد. يقول في حال مقدرة الذين آتيناهم الكتاب وهم يتلونه، على هذه الإعراب على حقه، من حقه كما هو حق الشيء ما طابقه في مثل هذا، يتلونه كما هو أي من غير تحريف ولا إضافة شيء ولا حذفين ولا كتمان. وهذه أشياء حصلت من أهل الكتاب في كتابه، فكانت تلاوتهم بالباطل. كتبوا الكتاب بيدهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم لما قصد الدنيا ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته على وجهه، فلا يزيدون ولا ينقصوا. ومن جملة ما فيه مما التلاوة تقضي أو حق التلاوة يقضي من نزول عنده، الحق حق للجمع، حق الشيء مقطع الحكم فيه، آية الميثاق، أخذ الله ميثاق النبي لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي، فقد أخذ عليه من يؤمن بالنبي المسمى محمد صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته التي يعرفونها. فكانوا قبل أن يجي يقولون يستنصرون به ويستفتحون به الوثنيين، فلما جاءوا ما عرفوا نعته وصفته وحقية نبوءته كفروا به. إذن فهل تلو القرآن على وجهه؟ إذن حرفوا دلالته، حرفوا نصه، أضافوا، حذفوا، قتموا. فهل يمكن أن يقال هؤلاء آمنوا بكتابه؟ قبل أن نقول فكيف يرجى منهم أن يؤمنوا بكتابنا؟ الذين آتيناهم الكتاب أهل الكتاب حقا. قبل أن يقرر القرآن ينادي من آخر نداء أن نسمع معه بعد يا بني إسرائيل، النجاة قلنا لكم تكرر في سورتنا 3 مرات، وهي أكثر ما جاء النجاة إلهيا في هذه الصفة في هذه السورة. بقي واحد إلهي في سورة طه التي تسمى سورة محمد أيضا، لأن سورة محمد السورة الكبرى. ففيها يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الإيمان، 3 في البقرة وواحدة فيه. وفيه تذكير بمنن ممن ذكر هنا إجمالا. أما بقية النداء فهي نداءات أو نداءان آخران على لسان عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا، وفيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو نداء ليس إلهيا يعني في القرآن، وإنما محكيا على لسان عيسى. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي، في مقام تنزيه الله عن الولد، أنا في مقام البشارة محمد صلى الله عليه وسلم في تنزيه الله عن الولد. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فيعتقد الولد، إن الولد من قبيل الشرك، فقد حرم الله الجنة وهو النار وما للظالمين من أنصار. هذا هنا شيء في غير موضعه، اسمه الظلمة، الظلمة في الاعتقاد، الشرك لظلم عظيم. أما بقية يا بني إسرائيل، بقية بني إسرائيل هكذا فهي كثيرة، ولكن ليست في مقام النجاة، لأن النجاة إقبال على المناجاة. وفي هذا اللون من ألوان التلقيب ببني إسرائيل شريف لهم، أجب الحوار والخطاب يا بني إسرائيل، وفيه واقعية إنهم هم أولاد إسرائيل ابناء يعقوب من سلالته. فيها أولا بيان الوفاء بحق التاريخ، أو لا تنسب أن تنسب الشيء إلى تنسب الواحد إلى أصله، ترى ليس ما يجي يزور في الإنسان أبدا. وبني أبناء صفوة الله، لأن إسرائيل معناها صفوة الله المصطفى الذي اختاره للنبوءة. وفي إشارة إلى أن هذا لون من ألوان الانتساب، سواء بوصف الكتاب يا أهل الكتاب، أم بوصف هذا الانتساب إلى الجناب اللي هو إسرائيل يعقوب، لقب يعقوب لن ينفعهم إذا لم يكونوا على حقية تلاوة الكتاب والاتباع للنبي. فلهم تابعوا نبيهم بحق، لهم تلوا الكتاب بحق، فكان الحق أن يعزلوا عن مقامه، عن مقام الإمامة. فقال الذين آتيناهم الكتاب هم على هذا حتى يؤمنوا، ينبغي أن يكونوا تالين له بحق. سواء قلنا أن التلاوة لفظية أم التلاوة معنوية، ونقول أنها على هذه المستويات، تلاوة اللفظ بحقه تدبرا وترسلا وقوفا على معاني من غير تصوير ولا تحريف، لا في دلالة ولا في نص. ثم تلاوة حق المعنى أن تتمثله فعلا بحسب ما يطلبه منك فعلا أو ترك، يعني يتلونه حق تلاوة. وهذا لم يحصل منهم، فقد قلنا حرفوا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادوا فيه وكتموا نعجاه ومسحوا بعض ما يتعلق بصفته وصفة صحبه، وذلك ليصدوا الناس عن الإيمان به. فإذن ما آمنوا بكتابه وحرفوا، إذن انتهكوا حرمة مقدس عندهم بجامعه، فكيف سيحترمون مقدس الإسلام الذي جاء من بعد مصدقا ومهيمنا؟ المدخل إلى هؤلاء يمكن أن يكون إلا من هذه الجهة. الذين آتيناهم الكتاب فتلوه على هذا الوجه من المطابقة والحقية من غير تحريف هم الذين يمكن أن يوصفوا بأنهم ويخبر عنهم بأنهم أولئك الموصوفون بهذه الصفات التي هي تلاوة الكتاب على وجهه يؤمنون به وفيه تعريض به بغيرهم من الذين لم يتلوه حق تلاوته فليسوا بمؤمنين به. فنفع عن هؤلاء الإيمان وسلب منهم وأخذ منهم هذه المشمة يسمى به بطاقة الانتزاع. أولئك ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في هذا الشيء باحتباك نكر في هذه الآية ما أهمل في الأخرى حتى يقدر المذكور هنا بالمحذوف هنا فيتقابل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وهم المفلحون. والذين لم يؤمنوا به والذين لم يتلوا حق تلاوته أولئك هم الكافرون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فيقدر في كل جملة ما حذف في الجملة الأخرى ضد ما حذف ما ذكر في الجملة الأخرى حتى يتقابل. هؤلاء آمنوا تلوا الكتاب حق تلاوته فكانوا مؤمنين به وكان مصيرهم الفلاح. وهؤلاء لم يتلوا حق تلاوته فكانوا كافرين به وانتهوا إلى غير الفلاح. أولئك هم الخاسرون. كفر به فأولئك هم الخاسرون. هنا يجيء النداء الذي يطول بالصوت وهو نفسه النداء الذي تقدم في قوله تعالى بعد النداء الأول لأن النداء الأول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا. هذا سنجده حذف في النداء التالي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. لأنه سبق تذكروا بالعهد وأول هذا العهد وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون هو لكافر به ولا تشتروا بيتهم وإياه فاتقون. فجاء هذا مقررا تماما للنداء الثاني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي تكرموا بالنعمة بالمجملة وبسرها والتفضيل. أنا هذه نعمة أنا أنعمت عليكم ثم أنا تفضلت عليكم بها. معنى أن جهة الإنعام أو سرها هو التفضيل تخصيصكم بهذا الفضل تخصيص منه تعالى ما جئتم استحقاق كما تقول نحن. ذاك العجب الذي انبنى على عقدة المختارية قال عندي صحبتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وهو بصدد الآن يسحب عنهم هذه النعمة كلا بسبب الفتن التي جلاها منهم إذ لم يتذكروا لم ينزجروا بالمحن ولا تذكروا المنن. فكانت هذه الفتنة التي كانت منهم والتي جلاها القرآن هنا وهي أنهم يرون في أنفسهم القرآن يقول اذكروا نعمتي أنا أنعمت وتفضلا مني. هذا معناه وقيل إن الفضل هنا أخص من مطلق النعمة لأنه يعني ما فضلهم الله به بإن جعل فيهم كذا قمم هجايا وقمم جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتِ أحد من العالمين. أنواع من التخصيص بدأ أنس مخلنا من المنن التي سبقت بالإنجاء من العذاب المهين إلى نعمة إراءة الآيات كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كثير من الآيات كإرادة إحياء الموتى والنطق وبيان أمور كثيرة من الغيب له حتى يؤمن. اذكروا نعمتي كانت هذه النعم قلنا والمنن من قبيل المادية أو من قبيل الدينية الدنيوية أو الدينية. واذكروا أني يعني الله تبارك يقول أنا المتفضل عليكم بأجل له. قلنا بأن هذا التفضيل موقوت بزمن الاستخلاف ومشروط بعدم الإخلاف. فضلتكم عن العالمين كل علماء تفسير عالمي زمانه أنا موقوت بزمن استخلافه فلا يمكن أن يطلق. ثم مشروط بعدم الإخلاف بالعهد تكوفوا بعهد فإذا لا يتجاوز زمن الاستخلاف ولن يكون مع الإخلاف أي لن يكون مع عدم الوفاء بالعهد. فإذن شروط وموقوت موقوت بزمن ومشروط بشرط. وأني فضلتكم على العالمين ثم يقول اتقوا يوما لا يجزي نفس إذا هذا في قلنا تذكير بمين للفضل وتخويف من يوم الفصل، تذكير بالنعم يرغبك، تحذير من يوم من محن يوم الفصل يخوفك، وهذان باعكا الفعل والترك، يحملك وهذه تعزلك، ورغبة تحملك على فعل ما هو مطلوب منك، والأخرى تعزلك عن مواقع الانحراف والفساد. تقو يوما أي ما فيه من أهوال وأنواع الأحجام، تقو يوما هذا التقاء لغوي، تقو ما في اليوم، اليوم الزمن لا يتقى كذا مجردا، اسمناه أوعية، ما فيها من أهوال، تقو يوما أهواله، ما سيكون فيه من حساب، ما سيكون فيه ينتهي به مصائر الناس فيه مما بينه الوحي، تقو يوما. ثم بين ما يجعل الخوف بل يبلغ الغاية عندما تتذكر، وأنه في هذا اليوم كل ألوان المخلصات التي تتعلق بها لا تنفع صاحبها، بدءا بالشفاعه وانتهاء بالفدية وتوسط الفدية، لا جزي نفس عن نفس أي جزاء، ولا تنفعها شفاعة، لا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تقوى يوم لا جزي نفس عن نفس شيء، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. كل ما يتصور من المخلصات ذكرت في الآية في مقام النفي. الشفيع يكون بالوجه، شعورك بوجهه، والفدية تكون بالمال، والفداء يكون بالنفس، والنصرة تكون من صديق ولو بعيدا ينصرك. كل صور المخلصات التي تفك الرقبة الموبق المطافل فإنها نفية دون لا تعلق لها. ولكن الفارق بين جملة النداء هنا وجملة التي سبقت أمور خلف فيها بالتقديم والتأخير، وبذكر النفع معلق مسندا إلى بعضها والأخذ مسندا إلى الأخرى. وفي هذا اللون من ألوان التقديم إنما حوالا على اختلاف الأحوال، وإما لبيان أن هذه الأشياء تتعلق بما كانوا يتوهمونه. يعني اليهود يتوهمون أنهم مهما فعلوا فإنهم ابناء الله وأحباؤه، فلا بد أن يكون تمجا في أصولهم من يشفع لهم ممن كانوا على يديه، أصولهم تشفع لهم. نحن مقرر في في في في علم الحقائق، في علم أنهم من الطابع عمله لم يسرع به نسب محتوى له صحة النسب، ولا ينفع النفس من هاشم، ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. أنا القبيلة باهلة يقول كانت قبيلة فيها البخل فيها ومن السوء توصف بها، لا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهل، ومن بطاء بعمله مشري بنسبه في صحيح مسلم، بل بطاء بعمله لمشري بنسبه. فلذلك هؤلاء توهموا فيما توهموا أن هناك من مهما فعلوا فإنه لن يؤاخذوا بذلك، بل هناك من يشفع لهم، هم يظنون من أكابرهم، هم يعتقدون في أنفسهم وفي أصولهم. فذلك قدم أولا ما كانوا يتوهمونه، فنفس الشفاعة في آية النداء الأول، يقول لا تقوى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة الأولى. وهنا نفى التعلق بالمال، هم أيضا من الذين يجدونهم أحرص الناس على حياة، يعني حياة وما يسعدهم في الحياة هو المال، يسعد على حياة يبقى فيها أحرص الناس، الأحرصية حرصية على كل شيء يجعلهم يستفيدون ينتفعون بهذه الحياة ومال التاتية، فذلك المال هو مفتاح هذه ودليلهم في هذا الذي يؤكد الأحرصية، وإنسان هذه يفقد هذه أن يكون حارسا على الحياة بل يتمنى الموت في غياب هذه الألوان من المتعة، أحرصية ولا ثم على هذه الألوان من المتعة وعلى سببها الذي هو المال وعلى وسيلة التي هو الكنز والتوصل إليه بستة ألوان التوسلات. واتقوا حقوا يوما هكذا مفخمة تنكر. لجزية هذه الجمل كلها التي بعدها هذه نكرات في محل النهج، يوما من صفته لا تجزي نفسها، لا تغني نفس عن نفس. نفس الأولى نفس الشافية مثلا، نفس التي يقدر أنها تكون في مقام الإنقاذ، والثانية التي مشبوع فيها أو المفداش نفس عن نفس، حتى لو كانت الأولى في مقام فينالته. وهذا كنا خاص باش بسياق من الحديث، هنا حديث عن كفار خارجين عن دائرة الملة. فلا يمكن أبدا الآن نقول إن هذه الآية جريونا على في الشفاعة يطلق، إن هناك آية أخرى أخرين لا تنفعها ماشي ليست موجودة، وإن قيل بأنه نفي النفعي ونفي الأخذي لنفي ما تعلق به، يقولون هذا كناية نفي الصفة عن نفي الموصوف، نفي الموصوف بنفي صفته اللازمة، نفي الأخذي أخذي الفدية والفداء، ونفي قبول الشفاعة لا تقبل، معناها لا تكون فتقبل ولا يكون المال فيؤخذ، معناها يفقدون لي كل هذه الشيء. فهي نفي الموصوف بنفي صفته اللازمة، فيكون هذا أبلغ في نواحي النفي. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي جزاء يتخيل، أي الألوان من ألوان القضاء والنيابة، ولو في بعض أمور ما غير شيء. وهذا قلنا الحديث هنا يعني مقصور على هذا الشيء، قد لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقيل انه لا تجزي نفس اي لا تكون بجلا، فهذه نفي للفداء، فداء بالنفس، وهذا يكون غالبا لا يجي والد عن ولده، حتى لو كان من قسم الوالد والولد فانه لا يفدي احد احدا، لا تزل واسره وسر اخرى. اذا نفي الفداء ونفي الشفاعه التي هي وساطه في الخلاص من شيء من استحقاق عذاب، ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفتية المالية، العدل بالفتح، العدل هو النظير المثل، العدل بالفتح هو الفتية المالية، عدل قيمتها مالا ما تقوم به. ولا هم ينصرون أي من ناصر، آية النفي، النصر مطلق وحول ولو بتخفيف، أحد يحاول أن يدفع عنهم بشيء، لا نصير لا قوة لأحد، القوة لله جميعا. فلا أدفي نفي لكل ما يتصور من أشياء تلجيهم أو تفك أسرهم أو تخلصهم من هذا الرعان الأخروي في ذلك اليوم. في ذلك يوم حقيق بأن يتق، لأن فيه أولا فيما فيه من أهوال، وثانيا لا ينفعك في شيء من هذه التي قد تكون مهولا عليها أو متوهما لها. وقدم ما قدم، قلنا لاختلاف الأحوال لما درنا في المتعارف، لأن القرآن نزل بلسان العرب وعلى متعارفه متعارف الناس. الإنسان حين يريد أن يخلص أحدا من ممن تهم بجناية أو جان فعلا، فإنه مرة يبدأ بالشفاعة، ومرة يبدأ بالتفكير في المال، أو يبدأ بالشفاعة حتى إذا لم تقبل عرض العوض، أو يبدأ بالعوض حتى إذا لم يقبل، فيقدم في كل الأحوال بحسبها. إن ذاك الذي تريد قد يكون بحاجة إلى مال، قد يكون مريد لشفاعة هي عنده بوجهة معينة مقبولة عنده. في ذلك قدمت شفاعة مرة وأخرت أخرى لاختلاف الأحوال. أو قلنا لنفي ما يتوهم ابتداء، فبدأ بالشفاعة في النداء الأول وأخرى المال، لأنهم يعولون في نهاية المطاف جمهورهم على ذلك، كان هذا خصوص هؤلاء جمهوره، هؤلاء يعولون على شفاعة، هؤلاء يعولون على فدية، معناها لا تتعلق بشيء من جهة. فالآخرة كل نفس بما كسبت رهينة، هذا اللوم من ألوان إظهار التجرد في يوم القيامة، وأيضا يحسسهم بخطورة ذلك، فلعل نفسها تفيق. فودعوا إذن بنداء، آخر نداء يسمعونه هنا في صورتنا، بل في الصور كلها بالشدنا يطاها، وهذه في القرآن المكي، إن هذا كان تقدم، فعليه آخر نداء يسمعونه في القرآن المدني، هو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهما شفاعة ولا هم ينصرون نقطة. ويجب جلاء إبراهيم ربه بكلمة. ومن مقصى النداء إلى مقصى الاجتماع المصدر بإذن الموجين بأن هنا قصة أخرى شديدة. أذكر أو ذكرهم إذ أذكر أذكر هذا المحذوف العامل في إدال الصحيح محذوف وليس هو المتأخر. سوف يتفتر إبراهيم ربه فاتم وأن قال إني جاهلك الناس إجبت أنا فليس العامل فيه فعل المتأخر وهو قال وإنما العامل فيه مضمر تقديره أذكر لهم أذكرهم إذ بهذا الزمن مراد بما كان في هذا الزمن حين يقول إذ ويضرف لما مضى من الزمن المراد به ما حصل فيه وذلك تضاف إلى الجمل طرف يضاف إلى ما حصل فيه إذ ابتلى زمن الابتلاء تذكر زمن ابتلاء إبراهيم من قبل ربي جل في علاه بأمور الصحة للإمامة. الحديث في مقطع الابتلاء في مقطع الاجتماع لأمة الوارثة فيها أولا بيان قرار عزل أمة التي أوتيت الكتاب من قبلنا كيف تم ذلك؟ قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين نمعجل بقراره عدل ما ظلموا وصور الظلم سنذكرها إن شاء الله وإن سبقت لكم. ثم اختيار الأمة الوارثة أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه بمؤهلات ستذكر ويسيجي الحديث عن صلة بين الأمة المعزولة والمولة وهي صلة على مستويات من أهمها صلة الأصل ممثلة في إبراهيم هنا وأصله أصل الأمة لذلك جاء الحديث عنه هنا لظهر أن هذا الانتقال سيكون داخل هذا الجدر داخل هذه واحدة فلما جاء إذن الحنق على هذا المنوان التحول الذي يجعله اليهود وكأنه علة في تخلفهم عن الإيمان لماذا كان من غيرنا الكل ينتسب إلى الخليل إبراهيم الأمة المعزولة والأمة المتولة. ثم القرآن سيتكلم عن هذا المسمى إبراهيم باعتباره الصلة بالأمة مؤهلة إمامته أثاره مناقبه مناسك الحج التي جاء بها أو أمر بها أمور تتصل بهذه الشخصية العظيمة التي هي محل إجماع في الأمة. ثم كيف أن الكل يعتزي إليه ويجعله تابعا لملته وكيف القرآن سيبين أن ملة هذا الخليل هي التي هي مسمى ملة الإسلام وهي التي جاء الإسلام لإحيائها والتي حرفها من تسموا بها للقتال. كيف أن الوصية التي بقيت من إبراهيم لذريته ومن ذرية القريبين كيعقوب هذا مسمى ملقى بإسرائيل كما سيتوينها القرآن في مقطع الاجتباء. مقطع الاجتباء إذن يبين أن هذه الأمة الوارثة أصلها نسبي ومؤهلاتها ومآثرها التي هي شعائرها جدي. ثم ما حصل من أمور أيضا تذكر بمسائل من تحويل القبلة التي يزن بتحويل الميراث من إجاء الكتاب إلى وراثة الكتاب. هذا التحويل في إدان بتحويل الإمامة من أمة إلى أمة. لهذا معناه أنها لا يمكن أن تبقى في محل الدعوة هذا مستمر ولكنها هي أمة لم تبقى أمة وراثة. والشاهد الحالي يؤكد هذه الحقائق كانها معزولة كلا عن هذه الأصول بل إنها معزولة حتى عن شقها الآخر المسمى النصرانية أو النصارى. حاولوا قطع أي صلة بينهم وبين النصارى حتى إنهم رحلوا هذا المدعم المسمى النصرانية وهو امتداد لليهودية إلى عالم غير عالمهم أو قريب من عالمهم تنكرا لهذه الأصول مع أن المسيح منهم والناصرة وأم بيت لحم الناصرة التي ينسب إليها توجد في حيث يعني حيث كانت أصولهم الأولى. كل هذه الأشياء تذكر بأن هؤلاء الناس قصعوا هذه الشعب المعنوية ولم يبقوا سوى متشبشين بما ذكر القرآن حرصيتهم على الحياة والمسائل الأخرى المرتبطة في هذه الناحية الدنيوية إضافة إلى حسد مكين إلى هذا الحين. حسد المكين إلى هذا الحين. وأي كشف عن أصول هؤلاء تجد أو ما يكتبون لمن يقرأوا مما دونوه أو كتبوه فإنه يجد امتداد لهذه الظلال الرديئة في مشالقهم في أقاويلهم. حتى الذين يزعمون أنهم ليسوا مع العدوان علينا في أمور أخرى تجد نادى المنحة يرون أنهم مختارون وأن غيرهم ليس مستحق لأي صفة أو نعس من نعوش الكمال أو الاجتماع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. الحديث عن إبراهيم بعنوان الابتلاء إشعار بين الترشيح للإمامة له مقدمات. الذي أهله للإمامة هو نجاحه في الابتلاء. هذا القرآن ينبئنا. والابتلاء اختبار يبلو الدخلة معناه يظهرها. يوم تبلى السرائر أي تجلى. فالابتلاء تجلية الخبيئة. وبالنسبة لله هو العليم بالظاهر والباطن. هو إظهار ذلك للناس ليعلموه فيكون شاهدا على ما رتبه الحق عليه من مقامات أو من أحكام. ويكون بالنسبة لمن جرى عليه بيان منه بحجالة الله أو فضل الله فيما يحكم به ويبتلي. إذن الله نقول الاختبار هنا معناه صورة الاختبار. وإلا الله لا يبتلي عبده بمعنى أنه يختبره ليعرف هو ولكن ليظهر هذا الذي يريد الله إظهاره للناس ليعلموه منه. في إشادة بمقام إبراهيم يقول وليعلم الله أي علما يتعلق به الجزاء. الله لا يحاكمنا بما يعلم منه ولكن بما ظهر منا فعلا وهذا من عدل الله. الله لا يقضي فيك بما يعلم بك قبل أن يكون منك أبدا حتى يظهر منك. وهذا معنى الابتلاء يبلغ الله ولنبلونكم بشيء من الخوف لنرى صبركم أي لنراه ظاهرا تتعلق به الأحكام ولنجليه للآخرين. الله تبارك وتعالى فيعلمه قبل أن يكون ذلك منك على شيء تكون. هذا فيه تعليق أحكام الله بما يكون منك هذا من عدل الله. وفي إظهار الفضل أو العدل في المقامين بسبب ما يظهر منك. ويجي بشأنها أذكر هذه اللحظة على الشمال شلاء إبراهيم قبل ربه بكلمات كلمة تطلق ورد بها الوصية والأمر والعهد لأنها تكون بجهلك. وصية كلمة أي كلام والعهد كلمة أي كلام. وإطلاق الجزء على الكل هذا إطلاق مجازي جزئية وإرادة بعلاقة الجزئية. كلمات أوامر وصايا لم يجلها القرآن هنا ولا طواها وبنى عن ما كان منه إجهال الكلمات وهي إتمامهن وإنجازهن أتمهن إجابي إن على وفاء وإبراهيم الذي وفى. ولا شك أن يكون الوفاء هو الذي جله القرآن بعنوان الابتلاء أن يكون من قسم ما هو عظيم في بابه. الأوامر التي جلها القرآن في قصة إبراهيم من طلبه يذبح ابنه اختبارا برؤية رؤية أيضا من نماذج الكلمات ومن نصبه للدعوة في قوم وثنيين بدلا من الكلدانيين وجهان بالحرانيين عبدت الكواكب فآمن له لوط وحده قال إني مهاجر فآمن معي لوط وزوجه سارة بعجل زمن من دعوة بأرض بابل. الوال من الابتلاء وابتلاءه بأبيه القرآن حكى لنا هذا الفصل ابتلاءه بابنه وابتلاءه ببني وطنه. الوان من الابتلاء كلمات وإليه من قيام حق الدعوه التوحيد في وثنيين اقتلوه انصروا آلهتكم كتب واحد. ومع الحرانيين وعمجة الكواكب بأرض الشام كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من المؤفل ما جنى عليه الليل. وحكى لنا القرآن من حواره وما حصل منه لما خلف لوط من أخيه هناك في قرى قوم لوط وقص القرآن علينا من نبعه الوان من ابتلاءات تعرض لها إبراهيم عليه السلام فكان أن وفى كما قال القرآن وفى الله بشهادة الله وكفى بالله شهيدا فأتمهن. قال تعالى قال إني جاهلك للناس إماما. يعني الله تبارك وتعالى بعد أن نجح في هذا الاختبار رشحه الله للإمامة إني جاهلك للناس إماما وقدوة ومتبوعا من قبل الناس الإمام المؤتم به المقتدى به في حاله. سيدنا إبراهيم لا يريد هذه الصفة لنفسه هذا الكمال الإبراهيمي. قال وهل من ذريتي أنا تطلع لبقاء الإمامة في ذريتي وعقبي لا يريد لحاجة الإمامة القصع. وهذه الإمامة هنا إمامة بالنبوءة أولا هذا ظاهرها حلو كلمة مؤتم بك هذا فيه نصبه إماما أو أبا للأنبياء هذه تتويج داخل النبوة تتويج بالنبوءة ثم بالرسالة ثم بأبوة الأنبياء معناه بهذا اللون الوان المقام العلي هو مقام الخلة. قال يعني الناس إماما قال بما فيهم الأنبياء والرسل فسأل رسول الله وحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ليس يجل القرآن في الصفات العليا أن إبراهيم كان أمة قمة في الكمال الخلقي قانتا لله قمة تبتر وإخبات ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه مقامات اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة هي الذكر الحسن الثناء وبقاء الأثر. شو أنا في الحج بقاء أثر إبراهيم البيت بقاء مقام إبراهيم والقبلة التي توجه إليها من أثر إبراهيم الشعب الصالح من أثر ذرية إبراهيم وعرفات ومشعر الحرام ومن التي كان بها كان يحاول بها تحاول ديمانا إذا أراق الدم وغير الأشياء مما خلدته الشريعة الخاتمة عليه ومن أتاري إبراهيم. وإذا سيجون إن شاء الله في هذا المقطع حديث عن الصفا والمروة وإشارة إلى شيء من هذه الشعائر وفيه الحديث أيضا عن القبلة كما سيقول لنا أيضا من أتاري إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك للناس قال من ذريتي أي اجعل من ذريتي قال نعم ولكن الظالمون منهم لا ينالهم تنالهم هذه الهبة. الظالمون أن يكونوا أئمة سبق أن هؤلاء المنتسبون إليه لما ظلموا صوري من الظلم بدأ بالإشراك حين سبوا الولد إلا وانتهى به بأشياء أخرى من الظلم فإنهم عجلوا المقام الإمام. قال لا ينالوا فبجلة هنا لأن عزلها الذين أوتوا كان بقرار إلهي عدل هو أنه لا ينال عاجي الظالمون لا ينالهم العاجل لن يصل إليه لن يبلغهم إنهم هم لم يبلغوا هذا هي مما يستوي فيه الفاعل والفعل به. ولولا أن القراءة يعني السنة لا ينال عاجية الظالمين يعني. قال لا ينال عاجية الظالمين يعني الظالمون الظالمين الظالمين لا ينالهم العدل هذا هو الذي لا يبلغ إليهم لن أعهد إليهم بالإمامة بشرطها وهم بحال الظلم لأن في إشاره إلى أنه لا يكون إماما من كان بهذه الصفة وهي صفة الظلم بجانب الشرك وجانب ظلم الغير فسوقا لا يشترط في الإمام حتى في المستويات الدنيا لا يكون فاسقا يعني يجرح الإمام بالفسق سواء كان فسق اعتقاد كان فسق جارحة هو التربوش بالكبيرة مشارة فهذا إذن يسقط إمامته خصوصا وحيثما ترتقي فإن تسقط الرتبة بهذه الأنمان فكيف إذا كانت اختيارا إلهيا ولا يمكن أن يكون أو لوراثة فلفين لا يمكن أبدا أن تكون قال لا ينال عادي الظالم يقول تعالى وإن جعلنا البيت مثابة للناس هذا انتقال من الحديث عن ترشيح إبراهيم إلى ترشيح الله لبناء البيت وتخليج آثار التوحيد تخليج آثار التوحيد بدءا بالبيت وانتهاء بالمقام ووصولا إلى الصفا والمروة مساء بقوله تعالى إن الصفا والمروة لأن مقطع الاجتماع سيمتد من قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فيه ربعان من أربع هذه الصورة عالما وهي أقل من المساحة المخصصة والكم المخصص لمقصاع النجاة مقصاع النجاة أطول من مقصاع الاجتبار ناجا قنطرة للحجيج الآن شريعات الهداية مبسوطة في بيان مناهجها ومقاصدها الآن التوحيد وجهة لآخر الشريعات في شريعتنا المقطع الأطول في صورته إذا نعيد المقاصد المقطع الأول مقطع النجاة هو دعوة أهل الكتاب للإيمان بأجل الكتاب والذي طواه القرآن بتلخيص مفاده أنه ينبغي الحذر من هذه العلل التي عزل بمقتضاها بنو إسرائيل عن المقام مقام الكتاب الانتساب إلى الكتاب وذلك هي العلل التي هنا علل العجب الذي أثمر حسدا وأثمر كبرا وطغيانا وعدوانا وضيانا من التشابه مع والالتقاء مع الذين لا يعلمون كل ما يتصل بالعقائد الكبرى أو تجلياتها الأخرى ثم يبدأ مقطع الاجتماع للأمة الوارجة في بيان لصلتها بالأمة الموروجة من جهة تقول بين الله من يختارهم لأنهم من عالم كوكب آخر لكن في عالم الناس وفي هذه الأصول مشتركة والمسألة لا تعلق بجنس أن هذا جنس فاسد مطلقا بما أنه جنس لا بما أنه تعاصى أعمالا قصدت هذا الميل وني عزله كذلك هذا الذين ولوا بمقتضى صفات أتم الكلمات ووقف عند الأوامر فاصطوفي لهذا الميل وني الإمامة ثم أريد منه أن يظهر هذه الشعائر للناس ليأتموا بها فجعل البيت متابة وجعل مقامه مصلى إلى ما سيذكر القرآن في مقطع الاجتماع ليؤهلنا كل ذلك إلى حديث عن هذه الهداية التي ابتلاها أولئك الكبار ابتلاها الخليل ثم ابتلاها النبي النبيل مجددا لملته التي هي ملة الإسلام وجلت الشعائر مفصلة من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وذكر آياتي دل على توحيده مجلات مختصرات انتقلوا إلى الحديث عن الأحكام فيما يتعلق بالمطاعم والمآكل والوصايا والقصاص والحدود والشعائر من حج وصوم وتستمر الحديث عن الوقود والأنكحة وصلتنا بالنساء والبيوت وبنائها ومسائل الرضاعة وستستمر الحديث إلى أن يقف بك الحديث عن الربويات والمداينات إلى أن يصل إلى توجيه المقصائم وآمن الرسول وما أنزل إليه هو هذه الإجابات النبي صلى الله عليه وسلم وأمته الوارجة آمنوا بذلك الكتاب وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يرفعهم الحرج فيما أخطأوا فيه وأن يحملهم ما لا يطيقون في عناوين للشريعة التي فيها رفع الحرج والتيسير في مقام التعسير وإلى آخر المسائل التي نأخذ منها خصائص الشريعة في مقام الطي المقصائم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول بي ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم إلى يقين ما تؤمن بها أنا وصائب الدنيا كان الله في سمعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا ولوارث منا ولصرنا على منظرنا وصرنا على من عندنا ولا جال مصيبتنا في ديننا ولا جال الدنيا قبر همنا ولا ملغى علمنا ولا تسقط علينا بذنوبنا بالله يفهمك ويرحمنا اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسالك دوام النجاة من كل بلية ونسالك دوام العافية ونسالك تمام العافية ونسالك الشكر على العافية ونسالك غنى عن الناس اللهم نور مصائبا بمعرفتك ودينا لك بهجايتك وتولنا بولايتك واغفر لنا يا ربنا ما سلف منا برحمتك يا رب يا غني بالميزان اغفر لنا ما مضى واتقنا فيما لم يزل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الله وسلامه.